إذا لا يلزم من كون هؤلاء الجماعة اللي كفروا به أن يكون انقطع تثبيته، قد يكونون ملزمين بما يسمعونه ويعلمونه من الشريعة وإن كان رسول ما بشره، لأن قولهم إن سمعنا القرآن عجب يهدي إلى الرشد يقتضي أنهم يهتدون بالقرآن كله، لأن إنا سمعنا قرآن عجبا ما سمعوا القرآن كله، لأن السورة مكية والقرآن ما نزل كله. لا لا هذا ليس بالتفسير، هم مخاطبون بالفروع بلا شك، لكن هل يلزم من هذا أن يكونوا مساوين لنا؟ هذا فيه بعض العلماء يقول يلزم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بعث إلى الجن والإنس ولم يرد أو لم نعلم أن تشريعا خاصا بالجن قد جعل لهم، فما داموا مكلفين بالرسالة فإنها تلزمهم عموما. وبعض العلماء يقول من نظر إلى الحكمة في التشريع قال إن كل قوم يشرع لهم ما يناسبهم، فإذا كان الإنس إذا اختلف بعضهم عن بعض بنوع من التكليف خص به فما بالك بالجنس الآخر، وهذا أقرب، هذا أقرب إلى الحكمة في التشريع أن لهم شرائع خاصة بهم. أما أصول الدين فلا شك أنهم مثلنا، يعني مثل الصلاة وأصل الزكاة وما أشبه ذلك. بالنسبة للصلاة عندهم مثل الحج أفعاله تختلف؟ لا لا ظاهرا ما تختلف هذه العبادات، لأن ما يمكنهم أن يصلوا ويمكنهم أن يحجوا بطريقة الدين، لأن ما لا نور بعد وهم مخلوقين من النار. إيه أنت تركز أحد منهم من لا بس لما يعني جلست عند اللي يدرون إيه تكلم ناس ما يقول ما يشوف أصلا، هو ما يرى، هم لا يرون وإلا فهم أجسام، أجسام أجسام ما ندري يعني العوام يقولون ما لهم ما لهم عظام ولا لهم عصب، ما ندري صحيح ولا لا، المهم إنهم أجسام يأكلون ويشربون ويبولون. الرسول يقول ذاك رجل بال الشيطان في أذنه وقال إنه إذا لم يسمى الإنسان على الله على الطعام فإنه يشاركه الشيطان الجن، وأخبر لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه تجدونها أوفر ما يكون لحما. في ظاهر الأرض، في ظاهر الأرض، لكن حسب ما نعرف من التتبع أنهم يأوون دائما إلى الأماكن الخالية، الأماكن الخالية وهم اللي دائما يكون فيها، وهذا من رحمة الله بنا وبهم، لأنهم لو كانوا في الأماكن المسكونة يمكن يتأذون أو نحن نتأذى بهم. أحيانا إذا سكن أحد في أماكن خالية يجون ويمضحن، يقال فيه محل عندنا مهجور وله بقعة، فجاء إنسان وسكن فثاروا عليه بالليل وقالوا لابد أن نتخذ عنه وإلا فرانا نقتل أولاده، فخرج راح وترك ها؟ والله حدنا أنا الحمد لله مثال من منهم ما عمر اسمه من تهديد، لكن الناس معروف عندهم هذا الشيء. لكن عبد العزيز يقولون العلماء أنه يجوز أن الواحد يتزوج منهم. وش رأيك؟ والله انحصر اللي خطبنا منه رغم خالف اسمه تبيرك وحيد يعني بعض العلماء يقول انه يجوز وبعض العلماء يقول ما يجوز ان الانسان يتزوج منه، لانه اذا كان لانه من شرط الزواج مثل ما قال الله جعل لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليه، ومعلوم ان الانس ما يمكن اولا لهم من انفسهم والثاني انه ما يمكن يسكن اليه، بينهما غايه النفور، فكيف يمكن ان تكون زوجه له؟ اما صحيح ان الجن يتناكحون ولا لا؟ وش الدليل؟ ها؟ تتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو، فهذا يدل على أنهم يتزاوجون ويتوالدون. وهذا يعني صريح القرآن والواقع أيضا يشهد له. أما كون الجن يتزوج الإنسية أو الإنس يتزوج الجنية فهذا فيه نظر، فالصواب قول من يمنع ذلك، صواب القول بالنعم. ولهذا الفقهاء قالوا لو قالت امرأة إن بها جنيا يجامعها كالرجل وجب عليها أن تغتسل، وجب عليها أن تغتسل. هذا يعني أول أن ينظر في إمكانه ووجوده، ثم ينظر على في حكمه. قام على الحد، لا حد لها الحد ما أظن. وقف عليه في عليه هو من يمسك الحد. أنت أصلهم الليلة يا عبد الله، هل بحث دقيق معهم؟ يمكن يتصلون بك الليلة يستفهمهم. أنا شخصت عليهم لكن ما عنده. عجيب تقرأ يعني أقرأ على الإنصاف. يعني تقربون من وضع لكن ما عندي اللي يقولون أنك من الحلمون ولا الحلوة. إلا كان كل هذي يعني أنا بدي أفهم. خفناه يعني ما يهتون هم الغالب انهم يكلمون، الغالب انهم يكلمون. ولهذا يذكر ذكر الفروع عن شيخ ابن تيميه ان الجني يكلم شيخ الاسلام ويخاطب وياخذ عليه العهد، وانه يضربه، لكن يقول ان الضرب يقع على المفروع في ظاهر في الظاهر، وهو في الحقيقة على الصارع. ولذلك يقول إذا أفاق المصروع ما يحب ما يحب. وأذكر واحد من الأخوان قدم إليه رجل قالوا أنه مصروع، وقال الله عطوا نفسي، وبدأ أبو العرب له الصوت غير أنه زق جلده ولا استفاد من هذا أبدا. هو صرخ المسكين يقول ألمتون، ولكن ويوم قام ولا الضرب واقع عليه، لأنه يسوي مثل ما سوى ابن تيمية، فظن كل شيء يحصل مثل هذا الأمر يفعل به هذا الشيء. نعم. الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، والذين لا يدعون مع الله إلهًا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما، ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا، والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما، والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا، والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كثير من نقرأ قرأنا. قال الله تبارك وتعالى في وصف عباد الرحمن أن من صفاتهم أنهم يمشون على الأرض هونا. ما تقول يا إبراهيم الحميد؟ وش معنى هونا؟ أتبين وش معنى؟ وما المراد بالمشي هنا؟ جميع ما المشي يعني المشي سواء كان المشي المعنوي.

لم يسرفوا ولم يقتروا. المراد بالإنفاق سولة إذا أنفقوا إيش؟ بس يعني الآن ما ذكرت نوع الإنفاق، يكون عامة في كل إنفاق سواء على عيالهم أو في سبيل الله أو في الزكوات أو في الصدقات أو في أي شيء. إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا، ما هو الإسراف؟ يجاوز الحد كمية أو كيفية. نعم طيب، ولم يقتروا الاختيار علي. طيب من الآية لم يسرفوا ولم يقتروا بين جدا، يعني لو فرضنا ما نعرف باللغة نعطينا عشرة. طيب زين، وش يدريك ان هذا المعنى؟ وش يدريك ان هذا هو المعنى؟ ايه عنده مما قبل به وهو قوله لم يسرفوا، مثل فانفروا ثبات او انفروا جميعا. ثبات الواحد ما يستطيع يعرف ايش معناه ابدا، لكن لما قالوا انفروا جميعا عرف ان معنى ثبات متفرقين. نعم، وهذا مما يعرف به تفسير القران، يعرف تفسير الكلمه بمقارنتها بما يقابلها. طيب، وهنا ذكرنا ان المؤلف رحمه الله لم يفصح في القراءه، قال بفتح اوله وضمه ولم يقتروا ولم يقتروا، هذا ظاهر كلامه وليس كذلك، وانما اذا قرئ بضم الياء كثرت التاء، اذا قرئ بضم الياء كثرت التاء ولم يقتروا. فانتم من اقترى الرباعي، لكن في الثلاثي ولم يقتروا قراءه ثانيه بكسر التاء ولم يقتروا، فتكون قراءات على هذا ثلاثة، ولم يقتروا ولم يقتروا ولم يقتروا، والاقتران من عن الأقلال والتضييق. طيب، يقول الله عز وجل وكان بين ذلك، بين ذلك الإشارة تعود يا محمد والاقتران. طيب، وقواما ايش الفائده من الجانب؟ قواما ان التقدير فائده انه لا يلزم توقف قوله تعالى توقف يعني قوله كان بين ذلك، وانما يراعى استقامه في ذلك وقاعه توقف زياده قليلا او نقص. احسن، تمام. طيب، والذين لا يدعون مع الله إلا آخر، هذا اللي نعرف. لا قرآن قال الذين لا نعم لا يدعون مع الله إلها آخر، والدعاء نوعان صالحة، الدعاء نوعان، دعاء مسألة ودعاء عبادة. ما هو الدليل على تقسيم الدعاء إلى هذا؟ العبادة التقرب الله تعالى بعبادة، إذا كان ما هو الدليل. نعم، ولم يقل الدعاء أيضا من العبادة. أحسن، من يسمعون عبادة، دل ذلك على أن الدعاء عبادة. وقد جاء في الحديث الدعاء عبادة، أو الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة، وهو ضعيف أيضا، لكنه في الحقيقة واضح. أما كون العبادة دعاء، ما وجه كون العبادة دعاء محمد؟ إيه، ما وجه كون العبادة دعاء؟ العبادة وغير، ربما يصوم الإنسان ولا يدعو الله تعالى يومه كله إلا بالصلاة، والصلاة ما لا تعلم حالة الصيام. لأن حقيقة الأمر أن التعبد لله دعاء بلسان الحال. أولا فإن الإنسان العابد لو دعوته لماذا عبدت الله؟ قال رجع ثوابه وخوفه من عقابه، فهو بالحقيقة داع. طيب ما وجه كون دعاء المسألة عبادة؟ صالح لأنه خلاص لا رجاء عندما يدعو كفن شرطه. نعم الدعاء يمتلك هو خشية هو في غاية الوجود لله فمثل الداعي مستقبل الله خاشع الشافي الطالب بفضل الله مستقبل الله وعاش الله غاية الوجود. يعني مثل ما قال الله تعالى يعني ان الداعي راج خائف. ها وبالحقيقه راج خائف. نعم ثم انه نفس كتاب الله تعالى هو العباد. طيب وهذا وجه ثالث يعني كانه ثناء على الله وثناء الله من العبادة ثناء الله من العبادة. طيب المهم أن الآن صار عند عود الصلاة عبد عبد عندك شيء عبد على ما على ما مضى فهذا يقول الله تعالى أن يغفر لك ما قد مفعل إذا كان قد فعل قبل وإن كان فعل قبل من الزوائد يقول من الله تعالى أن يغفر من فعل قبل فهو جامع بين الخوف من هذا يعني زيادة إيضاح. هذا وجه كون دعاء المسألة عبادة. طيب يقول الله عز وجل ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. ما هي النفس التي حرم الله؟ لا ما هو بالكتاب كتابي ربما يكون غير الكتاب المؤمن. لا لا شو يا رب والمعاهد والذمي. طيب أربعة أسماء المؤمن والمعاهد والذمي والمعاهد والمستأمن. هؤلاء الأربعة أنفس محرمة وقوله إلا بالحق مستثنى من الأنفس المحرمة لأن هذه الأنفس المحرمة قد تستباح بالحق. مثال الثاني فهذه في الأصل نفس المحرم لكنها وجد حق يبيح قتله. طيب ولا يزنون. نعم اي نعم لأنها ليس من حزن من الأصل لكن لما ارتد صار وصفه وصرفه. طيب إذا ليس لا يدخل الأربع لكن الزاني يبقى على إسلامه مع زنا والقاتل يبقى على إسلامه مع قتل. لا يقول يقول طلب عنه وصف الإسلام يعني قال عنه وصف نهائي صار الآن غير محرم. نعم ها إيه نعم تارك من دين المفارق للجماعة فعافهم قالوا مراد به قطاع الطريق لأن قطع الطريق فرق للدين لأجل يكون لسلسل من قطع مستقلة. وبعضهم قال أن التارك لدينه هو المرتد ويكون لسلسل بالنسبة إليه منقطع لأنه ليس مسلما بناء الدين إلا باعتبار وقت ذلك. يعني

التوبة مثل التوبة لا مهمة لكن لا بد من أن يجد لها النقص النقص الذي حصل مثل ما لا وصف ما لها تصح ويكون ذنبا آخر تصح ويكون ذنبا آخر مستقل وقد نقول أنه من ثمن التوبة ولا تصح لأن هذا الفعل ناشئ عن ذلك إنما على كل حال هذا ما يدخل في مسألة العرض إنما يدخل في مسألة المال البكارة من جهة المال لا من جهة العرض طيب إذا نقول الأول حق لله محض ولا إشكال فيه والثاني حق لله ولغيره ولا إشكال فيه والثالث حق لله ولغيره ولكن من نظر إلى عمومات الأدلة دل على أنه ليس بشرط أن يستحل من زنى بها قال لا حاجة إلى الاستحلال ولكن الأولى والأحوط أن يستحل قال إلا من تاب وشروط التوبة مرت علينا أظن خمسة نعم لا حاجة لآدم وآمن نعم يبين لنا محمد ويقول الرابع والخامس عاد ما يدري وش الثلاثة اللي بعده أجين كلنا الناس الناس نعم قبل بالترتيب والإقلاع نعم أي الندم والإقلاع والعزم والعزم على عدم العودة نعم وإذا كان يتعلق بالشخص لا هذا مو شرط هذا مو شرط طيب نعم نعم محل قبول في وقت قبول نعم الإخلاص الإخلاص الإخلاص لله لأن الإنسان قد يتوب بياء الإقلاع عن المعصية يشمل إعادة الحق لأنه ما دام الحق عندك ما أقلع نعم ولهذا نقول ما نستطيع أن كان لآدم يزيد شرط الرعب عنه يقول هذا الشرط داخل في قولنا الإقلاع ها؟ ما يلزم ما يلزم يمكن يعزم على أن لا يعود نظرا لأن السلطة خوية ما يستطيع لا بد من الإخلاص كل عمل صالح لا بد من الإخلاص أما كونها في محلها فهي بالنسبة لكل واحد أن يتوب قبل أن يعاين الموت لقوله وليس التوبة للذين آمنوا السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال نيت الآن وبالنسبة لعموم الناس أن تكون قبل طلوع الشمس من مغربها فإن بعد طلوع الشمس من مغربها لا تقبل لو تاب الإنسان أي نعم إلا من تاب وآمن وعمل نعم وقال قائل أن أول حاجة أن تسير الحال مجرد صدق ثانيا أن في شريعة طيب يقال أن لقد كان في قصصهم عدة والنبي عليه الصلاة والسلام هو بفتح علينا بس نفهم القصة فقط لكن نعتبر بها وإلا لكانت لغوا أما كونها في شريعة منسوخة فإن مثل هذه الأمور ما يدخل النفس يعني كون الله يتوب على مسألة هذه نسخة مستخلة ثم إنه لا يعني نسخة لا يمكن أن ينسخ إلى أكثر في هذه الحال لأن يعني هذه الأمة أكمل من غيرها قد رفع الله عنها الأصار والأغلاق ولو كانت التوبة لا تقبل من القاتل لكن هذا من أعظم الأصار والأغلاق على هذه الأمة ولهذا بنو إسرائيل ما يقص الله عليهم شيء من قصصهم ولا كذلك النبي عليه الصلاة والسلام إلا بالتحذير مما يكره والترغيب فيما يحب نعم نعم نجمع بين هذه الآية ومن مصدرها عدم التوبة الآية التي ذكرت ويخص فيها مهانا هذه لغير التائبين لغير التائبين ما فيها اشكال مع التوبة ما فيها اشكال مع التوبة ما فيها اشكال اي نعم نعم نقول حتى في الشرك ما ورد فيها الخلود الخلود الأبدي بعد. ومع ذلك لو تاب منه قبل توبته هذه مثلها. لكن الكلام مش عليه على أنه إذا تاب هل نقول إن التوبة قبلت مطلقا أو نقول كما قال ابن القيم مثل ما فصلنا إن التوبة يتعلق بها ثلاثة أشياء ولا بد من تحديدها. لو قاله يثمن مثل ما قال ابن القيم يثمن على أنه لا يجري له توبة بالنسبة لحق المغمور الشفاء، لأن الله يقول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وحقيقة يعني حقيقة إن بالنسبة للميت في الغالب ما يمكن الوصول إلى التوبة بشكل لأنه فاس ما يمكن الاستسلام هنا. وأما بالنسبة لحق الله فلا شك فيه أبدا. ها؟ واحد منا كان هذا قائد فحنا على بناء على الآية هي اللي نقرأ الآية هذه لا هذا جزاء ما هذا إن الذين كفروا من الثياب والمسكين ينزي عن المقارنة فيها ولا في الفربرية جزاء عند ربهم نعم لا قبله في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. ومع ذلك إذا أسلموا وتابوا قبل نعم مش حن عليك شروط التوبة إيه احفظها على عقلي. طيب أولا سلمك الله الندم على فعله، والثاني العزم على أن لا يعود، والثالث أن يقلع عن المعصية، والرابع الإخلاص، والخامس أن تكون في وقتها. هذا سبيل لا، لأن قد يقلع الإنسان يقول والله أنا اليوم ما لابن سبيل هذا لكن بعد نعم أفعل هو أيضا لو قلنا هذا الكلام على أن تكون التوبة لله هذا معنى الإخلاص، واللي حتى إذا أخلص يبيقلع ويبيندم ويبي كل الشروط هذه تريد ما عدا أن تكون في الوقت، لكن المراد معناها أن نحمل أن يكون الحامل لها الإخلاص لله ما تاب لا رياء ولا سمع ولا خوف من سلطان ولا حب. نعم طيب اقرا اسال من هذا الفاعل من لا يؤمن لا اذا الفعل مفرد ولا مجموع؟ مفرد اذا كان مفرد يبنى على الفتح يعني فتح اتصاله بنون التوكيد لان ما بينه وبين التوكيد سيئا. وهذيك ولا يصدنك عن ايات الله وش اللي قبله فلا تكونن فلا تكون ضع نعم فلا تكونن ظهيرا للمسلمين ولا يصدنك يعني الجمود فهو عائد إلى جمع فيكون الفعل الآن غير مباشر من التوكيد أصله يصدون النفع ولا يصدون النفع نقوم فحذفت النون للجازم وبقي عندنا الواو ساكنة والنون المشددة ساكنة أولا حذفت الواو لالتقاء الساكنة ثم بقيت الدال على ما عليه واضح ان شاء الله. نعم سائل من السنة مثلا هل يلزم على الانسان اقامه الحج عنه يلزم يعني ياخذ عصا ويضرب نفسه لا يصبح من الحاكم ان يقيم على الحج مثل ما فعل ماعز مثل ما فعل الفرغاني لا ما يلزم بل الاولى ان يصبر على نفسه

بأنه لا بد من إصلاح العمل لا تصح توبته من الزنا. وعلى القول بأنه في الوسط اللي يقول إذا كان من جنس ما تاب منه لم تقبل أيضا لا تصح، لأن هذا زنا العين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن الصحيح أن يقال أما إن أريد في التوبة وصف هذا الرجل بأنه من التائبين الذين يلحقهم الثناء ويصدق عليهم أنهم تائبون، فهذا لا يمكن أن تصح عنه التوبة أو أن يستحق وصف التوبة إلا بإصلاح العمل، لأنه لم يتوب التوبة المطلقة وإنما عنده مطلق توبة. وأما إن أريد التوبة من العمل المعين فالصواب الجزم بأن توبته تقبل، لأن هذا مقتضى عدل الله عز وجل، من عمل خيرا فله ومن عمل شرا فعليه، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فكيف نقول إن هذا الرجل لا تصح توبته من عمل تاب منه ورجع وندم لأنه مصر على غيره؟ ما يصح. فالصواب في هذا أن يقال أما استحقاق وصف التائبين على وجه الإطلاق فهذا لا يستحقه التائب إلا بإصلاح العمل، لأنه يعني كيف يكون تائبا إلى الله من هو مصر على معصيته ولو من غير جنس ما تاب منه أو من جنسه. وأما إذا تاب وأما إذا كان المقصود التوبة من هذا العمل المعين يعني مطلق توبة لا توبة مطلقة، فإن هذا تصح جزما لأن هذا مقتضى عند الله سبحانه وتعالى. نعم نقول الرجل هذا تاب من الذنب ولا رجع إليه لكنه عاصم لله من جهة أخرى، هذا هو بحثه. نعم قلنا بأن الجزم تحصل واحد صورة. نعم فهناك أحكام كثيرة في الآن تبع الحديث. أين هي قلب في آخر؟ نعم نقول نعم بالنسبة لهذا العمل المعين إذا تاب منه صار حسنا. ولا هذا الكلام اللي قلنا تو، هل هو قلب جزائي ولا قلب قدري؟ لا لا ابدا، لكن من الشرك والزنا وقتل النفس. لا تاب من هذه الاشياء المهم ان حتى من تاب توبه خاصه من ذنب خاص بدلت سيئاته وحسنات، سيئة اللي تاب منها تكون حسنة. أولا لأنه تركها لله، وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن من هم بسيئة فتركها كتبت له حسنة لأنه تركها لله، هذا مثل. ثم إن مجرد أن يتوب إلى الله ويعرف أن له ربا يؤاخذه ويعاقبه ويشعر بالخجل من الله عز وجل والحياء منه، هذا من الحسنات العظيمة. مدام عليه وقت العاصي عاصم بالنسبة لكذا، تائب بالنسبة لكذا. نعم كيف الفرق؟ فرق بينهم هذا يجلد وهذا يقطع يده، وهذا يكون فاسقا من وجه ولك فاسق من وجه آخر، هذا باعتبار الأعراض وهذا باعتبار الأموال، يعني مفروض ليس كل الذنوب على حد سواء، لا في النوع ولا في القدر ولا في الإثم. ولهذا قلنا إن الوصف المطلق للتوبة لا يصح، لأن حقيقة ما هو تائب لأنه عاصي الله سبحانه وتعالى من وجه. لكن كون نقول ما يقبل توبتك من الزنا لأنك تسرق هذا ليس طيب ما يمكن بدل ما نفرق بين من ناحية الجزء نفرق بين من ناحية الدرجة؟ كيف ناحية الدرجة؟ يعني مثلا فيه أبناء كبائر يعني شديدة أبناء وسط ويستحق ما حصل. اللي هو تاب منه يغفر له، واللي أصر عليه يبقى عليه صغيرة كانت أم كبيرة، لأن يعني هذا مقتضى عدل، هذا مقتضى عدل الله. أليس هذا عمل خيرا بتوبته؟ وربما غفر يعني واضح، لكن أن تقلب حسنة يعني طيب. هم قلنا إن قلب السيئة حسنة بالتوبة، لأنه مجرد رجوعه إلى الله سبحانه وتعالى وتركه لها وتوبته منها حسنة. هذا إذا قلنا إن المراد بالتوبة بيد الحسنة الجزائي، إن الإجازة على نفس السيئة حسنة. إذا قلنا إنه قدري، بمعنى إن إقلاع هذا الرجل عن هذا الذنب واستقامته، هذا حتى جزائي ما في شكل، والجزائي أيضا، لأن كرم الله سبحانه وتعالى أسرع وأسبق من عقوبته. نعم نعم قدري من القدر إيه الجزء، لكنه ثواب، ثواب، لكن هذا قدري بمعنى أنه يقدر له حسنات شديدة غير الأولى، والجزاء بمعنى أنه يجزى على نفس السيئات حسنة. نعم طيب الواو يشرح في قوله تعالى إلا من تاب وآمن وعمل، الواو يعني وش نعرفها عاطفة؟ إيه عاطفة. نعم طيب إذا كانت عاطفة نعم، فإذا يكون على الشرط الثالث من لابد من العمل. نعم كانت عاطفة إيه؟ نرجع إلى الشرط الثالث اللي من لابد من صلاح العمل إيه؟ لكن عاد عاملة صالحا إن قلنا ما يستحق وصف التوبة المطلق إلا بهذا العمل الصالح. هناك الشيخ آيات من القرآن بالتوبة ولو ما عمل عمل صالح إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. شيخ نعم إذا كان مثلا العاصي يعرف نفسه أنه ضعف الإيمان ويتسلط عدوه إليه وأن التوبة يعود إلى هذا المعنى أيهم أولى يقصد أن يكون كل ما يعمل الناصي يتوب وإلا يترك التوبة لئلا تكون توبة كبيرة؟ لا وش ذي يعرف أنه بيعود لا نقول توبته هذه ما تصح، لكنه لكن مجرد شعوره بأنه مخطئ قد ينفع هذا، أما نقول له استمر ما يجوز. طيب معتل من مخطئ، لكن هو يقول بس استمر ما أنا مقلع لا بقلبي ولا بفعل، كلما تنحت هي الفرصة بفعل، هذا هذا شر. لكن كونه يتوب إلى الله ويخجل ويصير عنده نوع تقرب إلى الله أحسن من عدمه ولو تعدد التوبة ولو تعدد التوبة، لكن الواجب على المؤمن أنه يتوب جزما. وإذا قدر فيما بعد أن أسباب المعصية توفرت لديه وأن نفسه غلبت، فإن ذلك لا ينقض توبته الأولى، يؤاخذ من جديد بالمعصية الجديدة ثم يتوب. نعم أنا واستغفارك أيضاً.